بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للإمام ابن رجب الحنبلي، وقد وصلنا إلى وظيفة شهر رجب. قال رحمه الله تعالى، خرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب في حجة الوداع فقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وذكر بقية الحديث. طبعا هو حيشرح لي قال والرجب مضر وخصه بمضر، سيشرح هذا إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم، وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك، فينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار. فمن حينئذ جعل السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه، اللي هي السنة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، التي تكون مقدرة بالقمر وليس بالشمس، ليس السنة الشمسية. وجعل الله تعالى من هذه الأشهر 4، فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وجعل الله تعالى من هذه الأشهر 4 أشهر حرما، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكر أنها 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو شهر رجب. وهذا قد يستدل به من يقول إنها من سنتين، يعني تلك الأشهر من سنتين. وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا: أولهن رجب. وفي إسناده موسى بن عبيدة اللي هو الربذي، يعني وفيه ضعف شديد من قبل الحفظ. يعني إذا بدأنا العدة من ذو القعدة فسيكون ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم في السنة التي بعدها رجب. أما إن بدأنا برجب فالكل في سنة واحدة. وقد حكي عن أهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين، وأن أولها ذو القعدة ثم ذو الحجة ثم المحرم ثم رجب، فيكون رجب آخرها. وعن بعض المدنيين أن أولها رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة ثم المحرم. وعن بعض أهل الكوفة أنها من سنة واحدة، أولها المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. واختلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضل، فقيل رجب، قاله بعض الشافعية وضعفه النووي وغيره، وقيل المحرم، قاله الحسن ورجحه النووي، وقيل ذو الحجة، روي عن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر والله أعلم، لأن ذو الحجة طبعا فيه إيه؟ فيه الليالي العشر وفيه مناسك الحج وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض سنة 12 شهرا، مراده بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. وقد اختلف في تفسير النسيء، فقال الطائفة: كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك، ولكن لا يزيدون على عدد الأشهر الهلالية شيئا. يعني إيه؟ يعني مثلا عايزين يقاتلوا في المحرم والمحرم من الأشهر الحرم، فيقاتلون في المحرم ثم يجعلون شهرا آخر من غير الحرم شهرا حراما فيمتنعون فيه عن القتال. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا يحلون المحرم فيستحلون القتال فيه لطول مدة التحريم عليهم بتوالي 3 أشهر محرمة، ثم يحرمون صفر مكانه فكأنهم يقترضون ثم يوفون. والله التحايل على دين الله جاء عجيب، نعوذ بالله. ومنهم من قال: كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام واحد ويسمونهما صفرين، يعني الشهر المحرم مع صفر يجعلونهما حراما ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونهما محرمين. يعني ايه تخبرت؟ يعني محرم مع صفر يجعلونهما حلالا في سنة، ثم في السنة الثانية يجعلون الشهرين حراما. قاله ابن زيد بن أسلم. وقيل: بل كانوا ربما احتاجوا إلى صفر أيضا فأحلوا وجعلوا مكانه ربيعا، ثم يدور كذلك التحريم والتحليل بالتأخير إلى أن جاء الإسلام ووافق حجة الوداع رجوع التحريم إلى محرم الحقيقي. وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد، وعلى هذا فالتغيير إنما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور السنة، وظاهر الآية يشعر بذلك، حيث قال تعالى: إن عدة شهور 12 شهرا، يعني الله يبين العدد الحقيقي للأشهر، فذكر هذا توطئة لهدم النسيء وإبطاله. ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلون السنة 13 شهر، قاله مجاهد وأبو مالك. قال أبو مالك: كانوا يجعلون السنة 13 شهرا ويجعلون المحرم صفرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفرين لصفر وربيع الأول وربيع الآخر، ثم يقولون شهر ربيع، ثم يقولون لرمضان شعبان ولشوال رمضان ولذي القعدة شوال ولذي الحجة ذو القعدة على وجه ما ابتدأوا وللمحرم ذو الحجة، فيعدون ما ناسأوا على مستقبله على وجه ما ابتدأوا. يعني يغيرون الأشهر عن مكانها. وعنه قال: كانت الجاهلية يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين، فوافق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحج، فقال: هذا يوم استدار الزمن كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني وافق السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاد الزمان والأشهر كما خلقها الله أول ما خلقها عندما خلق السماوات والأرض، فرجعت إلى هيئتها الصحيحة بعد أن أفسدها العرب في الجاهلية، رجعت إلى هيئتها الصحيحة في العام الذي وافق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير الله وعلمه. ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلون الشهور 12 شهرا وخمسة أيام، قاله إياس بن معاوية، وهذا العدد قريب من عدد السنة الرومية. ولهذا جاء في مراسيل عكرمة ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، يعني الشهر يأتي 29 ويأتي 30، فأشار إلى أن الشهر هلالي ثم تارة ينقص وتارة يتم، ولعل أهل النسيء كانوا يتمون الشهور كلها ويزيدون عليها والله أعلم. وقد قيل إن الربيعة ومضر كانوا يحرمون 4 أشهر من السنة مع اختلافهم في تعيين رجب منها كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكانت بنو عوف ابن لؤي يحرمون من السنة 8 أشهر، وهذا مبالغة في الزيادة على ما حرمه الله، واختلفوا في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة على وجهه واستدار الزمان فيه كهيئته. فقال الطائفة إنما عاد على وجهه إنما عاد على وجهه في حجة الوداع، أي تلك التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكانت قد وقعت في ذي القعدة، هذا قول مجاهد وعكرمة ابن خالد وغيرهما. وقيل أنه اجتمع في ذلك العام حج الأمم كلها في وقت واحد، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. وقال طائفة بل وقعت حجة الصديق في ذي الحج، قاله الإمام أحمد، وأنكر قول مجاهد، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فنادى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك، وفي رواية يوم الحج الأكبر. وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فسماه يوم الحج الأكبر، وهذا يدل على أن النداء وقع في ذي الحج. طبعا الآية تناولت الحجة التي حجها أبو بكر في العام الذي يسبق عام حجة الوداع. وخرج الطبراني في أوسطه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل 26 سنة مرة واحدة، يعني لا يصيبونه في موعده، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه. فلما كان عام حج أبو بكر الصديق بالناس وافق في ذلك العام الحج، فسماه الله يوم الحج الأكبر. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل فاستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقيل بل استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح، من عام الفتح. وخرج البزار في مسنده من حديث سامورة بن جندب، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم الفتح إن هذا العام الحج الأكبر، قد اجتمع حج المسلمين وحج المشركين في 3 أيام متتابعات، واجتمع حج اليهود والنصارى في 6 أيام متتابعات، ولم يجتمع منذ خلق الله السماوات والأرض، ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة. وفي إسناده يوسف السمتي وهو ضعيف جدا، يعني لا يحتج به. واختلفوا لما سميت هذه الأشهر الأربعة حرما، فقيل لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. قال كعب اختار الله الزمان فأحبه إلى الله الأشهر الحرم، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفع. وقد قيل في قوله تعالى لا تظلموا فيهن أنفسكم إن المراد في الأشهر الحرم، أي لا تظلموا في الأشهر الحرم، وقيل بل في جميع شهور السنة، وقيل إنما سميت حرما لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفا في الجاهلية، وقيل إنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام. وقيل إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج والعمر، فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وشهر المحرم للرجوع فيه من الحج، حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة. وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام، قال تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وخرج ابن أبي حاتم يعني في تفسيره بإسناده عن جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك من رجب أو من جماد. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير الآية. وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود في هذه الآية، فذكروا هذه القصة مبسوطة فقالوا فيها: فقال المشركون يزعم محمد أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام، فقال المسلمون إنما قتلناه في جماد، وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جماد. وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله تعالى تعييرا لأهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه، ومن رواية أبي سعد البقال عن عكرمة عنه، من رواية الكلبية عن أبي صالح عنه. وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجب، وأنهم خافوا إن أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا، وأنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، ولم يأخذ من غنيمتهم شيئا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فقال من بمكة من المسلمين إنما قتلوهم في شعبان. فلما أكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، وروي نحو هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما، وقيل إنها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال عبد الله بن جحش في ذلك، وقيل إنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، في أبيات أخرى. وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم، هل تحريمه باق أم نسخ؟ فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذهب طائفة من السلف منهم عطاء إلى بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين، واستدلوا بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد روي أحل حلالها وحرم حرامها، يعني ما جاء في هذه السورة. وقيل ليس فيها منسوخ، وفي المسند أن عائشة رضي الله عنها قالت هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروي رحمك الله وروى الإمام أحمد في مسنده حدثنا إسحاق ابن عيسى حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائفة في شوال، فلما دخل ذو القعدة لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع، وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغه أن عثمان قتل فبايع على القتال، ثم لما بلغه أن ذلك لا حقيقة له كفة. واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم، وهذا يدل على اجتماعهم على نسخ ذلك، والله أعلم. ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر عجائب الدنيا، فعد منها بأرض عاد عمود نحاس عليه شجرة من نحاس، فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء فملأوا منه حيضهم وسقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطع الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم ورجب مضر، هنا مهمة جدا، سمي رجب رجبا لأنه كان يرجب أي يعظم، كذا قال الأصمع والمفضل والفراء، وقيل لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع. وأما إضافته إلى مضر فقيل لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك، وقيل بل كانت ربيعة تحرم رمضان وتحرم مضر رجبا فلذلك سماه رجب مضر، وحقق ذلك بقوله الذي بين جمادة وشعبان. يعني لما حصل النسيء وحصل تغيير الأشهر فأصبح رجب في بعض القبائل العربية لا يعرف عن الحقيقة إلا عند مضر، فكانوا يعظمون هذا الشهر ولم يكونوا يستعملون فيه النسيء ولا يغيرونه عن موضعه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم رجب المقصود. وذكر بعضهم أن لشهر رجب 14 اسما، شهر الله ورجب ورجب مضر ومنصل الأسنة والأصم والأصب ومنفس ومطهر ومعلى ومقيم وهارم ومقشقش ومبرئ ومبرئ وفرد، وذكر غيره أن له 17 اسما، فزاد رجم بالميم ومنصل الألة وهي الحربة ومنزع الأسنة. ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة، فمنها ما كان في الجاهلية واختلف العلماء في استمراره في الإسلام كالقتال وقد سبق ذكره، وكالذبائح فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، وهذه أبطلها الرسول. واختلف العلماء في حكمها في الإسلام، فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. ومنهم من قال بل هي مستحبة، منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة، ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين، ونقل حنبل عن أحمد نحوه. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة، وهي التي يسمونها الرجبية. وفي السنن عن نبيشة أنهم قالوا يا رسول الله إن كنا نعتير فيه في الجاهلية، يعني في رجب، قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. وروى الحارث بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر أو يعتر. وفي حديث آخر قال العتيرة حق. وفي النساء عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجاهلية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة فقال أعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فليأكل ويتصدق فليفعل. من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل، يعني كأن الرسول لم ينكر أصل الذبح والتصدق، وإنما أنكر أن يكون على سياق وغرار ما كان يفعل في الجاهلية. وهؤلاء جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث لا فرع ولا عتير بأن المنهي عنه هو ما كان يفعل أهل الجاهلية من الذبح لغير الله، وحمله سفيان بن عين على أن المراد به نفي الوجوب. ومن العلماء من قال حديث أبو هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت، فيكون العمل عليه دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله اللي هو حديث لا فرع ولا عتيرة. وروى مبارك ابن فضالة عن الحسن قال ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجب ويعتير فيه، ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا كأكل الحلوى ونحوه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ شهرا عيدا ولا يوما عيدا، يعني غير ما بينه الله ورسوله. وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، وهي أعياد العام، ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وما عدا ذلك في اتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة. ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار، فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن السمعاني وأبو الفضل بن ناصر وأبو الفرج بن الجوزي وغيره، وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، وأول من ظهرت بعد 400، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولا يتكلموا فيها، زي بالضبط الاحتفال بالمولد. واحد يقول لك لم ينكر ذلك السلف، هو السلف كانت موجودة عندهم أصلا، هي اخترعها الفاطميون بعد ذلك ولم تكن موجودة في زمان السلف الصالح، ولا واضح؟ فعشان كده لم يتكلموا فيها. وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لصوام رجب، وهذا طبعا مرسل. قال البيهقي أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن بلاغ، وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك، قالها ثلاثا، خرجها أبو داود وغيره، وخرج ابن ماجه وعنده صم أشهر الحرم. خلي بالك هنا بيتكلم إيه، وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم، هذا أصح ما يروى في فضل إيه أو في فضل صيام الأشهر الحرم، لكن لم يأتي في التنصيص على رجب بالصيام. ولذلك ابن حجر العسقلاني يقول في كتابه المعروف تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال لم يصح في رجب أو في صيامه أو في عمل مخصوص فيه حديث صحيح سوى أنه من الأشهر الحرم، سوى أنه من الأشهر الحرم. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، منهم ابن عمر والحسن البصري أو إسحاق السبيعي، وقال الثوري الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. وجاء في حديث خرجه ابن ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم وصام شوالا حتى مات وفي إسناده انقطاع. فخرج ابن ماجه أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، والصحيح وقفه على ابن عمر، ورواه عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد سبق لفظه. وروى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يصومون رجبا فقال أين هم من شعبان؟ طبعا الحديث الصحيح في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، كان يصومه كله أو أكثره. وروى أزهر بن سعيد الجمحي عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجب فقالت إن كنت صائمة فعليك بشعبان، وروي مرفوعا ووقفه أصح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول يا ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك، وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة. وعن أبي بكرة أنه رأى أهله يتهيئون للصيام رجب فقال لهم أجعلتم رجبا كرمضان؟ وألقى السلال وكسر الكيزان. وعن ابن عباس أنه كره أيضا أن يصام رجب كله. ها؟ أظن لما يوضع فيه الطعام يعني. وعن ابن عباس أن احنا عندنا الكوز الذي يكون كالكوب يوضع فيه الماء، لا هل هو المقصود؟ الله أعلم. واضح؟ وعن ابن عباس أنه كره أن يصام رجب كله. عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يريان أن يفطر منه أياما، وكرهه أنس أيضا وسعيد جبين، وكره صيام رجب كله يحيى ابن سعيد الأنصاري والإمام أحمد، وقال يفطر منه يوما أو يومين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس. وقال الشافعي في القديم أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان، واحتج بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان، قال وكذلك يوما من الأيام، قال وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن. وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعا عند بعض أصحابنا يعني الحنابلة، مثل أن يصوم الأشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان، وقد تقدم عن ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحرم، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه إلا من صام الدهر. وروي عن ابن عمر ما يدل عليه، فإنه بلغه أن قوما أنكروا عليه أنه حرم صوم رجب فقال كيف بمن يصوم الدهر، وهذا يدل على أنه لا يصام رجب إلا مع صيام الدهر. طبعا صيام الدهر مفضول بنص حديث إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من صامه يعني إيه جائز، لكن فعل خلافه الأول. وروى يوسف بن عطية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان، ويوسف ضعيف جدا. وروى أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وربما أخر ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان. ورواه عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى فلم يذكر فيه رجبا وهو أصح. وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس عن المنبر فقال إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه وليزكي ما بقي، خرجه الإمام مالك في الموطأ. وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسيه ولم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم لا رأس لأنه رأس الحول. فقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه. وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإن تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به. وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذا في هذه الصورة إسحاق، نقله عنه ابن منصور. وأما إذا حال الحول فليس له التأثير بعد ذلك عند الأكثرين، وعن أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لا يجد مثلهم في الحاج. وأجاز مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد فاضل، فعلى قياس هذا لا يبعد جواز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يوجد مثله كرمضان ونحوه. وروى يزيد الرقاشي، وليس الرقاشي، الرقاشي، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف. وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت، واستحب الاعتمار في رجب عمر ابن الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا. ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. فإن أفضل الأنساك جمع نسك يعني، فإن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وذلك من جملة إتمام الحج والعمرة المأمور به، كذلك قاله جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في أول ليلة منه. نعم نعم، يعني أنكرت عائشة على ابن عمر، وكذلك هي كانت عمر كان كيف توفق هذا الجانب؟ هي تنكر عليه كون النبي اعتمر في رجب، قضية تاريخية يعني، فهم هذا الكلام؟ يعني الثابت أنه اعتمر في ذي القعدة، لكن هل في رجب اعتمر أو لا؟ فعائشة تنكر على ابن عمر هذا القدر من الإيه؟ ما يحكي عن النبي. لكن هل الاعتمار في رجب له فضيلة من باب آخر لكونه من أشهر الحرم أو نحو ذلك؟ فهي كانت تفعل لذلك، فلا تعارض. وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في 27 منه، وقيل في 25، ولا يصح شيء من ذلك. وروي بإسناد لا يصح عن القاسم ابن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن قيس بن عباد قال في اليوم العاشر من رجب يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم، وكان يستجاب لهم، ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره، وهو كتاب مطبوع. وقد ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب، فقال عمر إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وأن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وروى زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النمير عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وروي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، وفي قوله نظر فإن هذا الإسناد فيه ضعف، يعني حتى هذا لا يصح. وفي هذا دليل الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وخير الناس من طال عمره حسن عمله، هذا حديث. وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقيب عمل صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج، وكان يقال من مات كذلك غفر له. كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب، فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء، فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب. شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق البلخي شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم،